بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم سأحدثكم عن فارق السن في الحياة الزوجية. ما الفارق العمري المناسب بين الزوج والزوجة؟ وهل هذا الفارق يدفع بالحياة الزوجية إلى الأمام أم يدفع بها إلى الخلف؟ هناك فوارق مختلفة في الحياة الزوجية، تختلف من مجتمع إلى مجتمع في تعريفاتها، لكن المتوسط العام أن فارق ما بين 3 إلى 5 سنوات لصالح الرجل هو الفرق الطبيعي كما أشارت بعض الدراسات. أشارت دراسات أخرى أنه حتى 10 سنوات الفرق لصالح الرجل فإنه مقبول، لكنه لا تجاوز 10 سنوات فإن هناك اختلافا في مسألة الأجيال بين جيل الزوج والزوجة، لربما أثرت على تناغم الحياة الزوجية. نرجع للتساؤل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هناك قصص مختلفة. تزوج سيدة النساء خديجة، وكانت أكبر منه 15 عام، ونجح ذلك الزواج أيما نجح، وأنت تقول قبل قليل 5 إلى 10 سنوات. تزوج أم المؤمنين عائشة، وكان يفرقها بالعمر بسنوات طويلة جدا جدا، تفوق 10 سنوات، ربما 20 و30 سنة. إذا ما الذي حدث؟ نجح زواجه من عائشة أيما نجاح، نجح زواجه من خديجة أيما نجاح، رضوان الله عليهما جميعا. إذا القضية كيف تكمن؟ أقول أن ما قلناه عن فارق السن في الحياة الزوجية هو عامل واحد من عوامل النجاح، لكنه لو وجدت عوامل أخرى متعددة وذلك العامل غير موجود لربما نجحت الحياة الزوجية لثقل العوامل الأخرى وقوتها. وهذا العامل أيضا يتغير أحيانا ويتحور مع العوامل الأخرى. خذ مثالا سيدة النساء عائشة رضوان الله عليها، شخصيتها الانطلاقية، شخصيتها المليئة بالحياة والحيوية. هذه الشخصية المليئة بالحياة والحيوية يناسب لها شخصا أكبر سنا حتى تعيش حيويتها رضوان الله عليها مع شخصية فيها نكهة الأب، كما كانت نكهة النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدة النساء عائشة. خديجة رضوان الله عليها حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان في لحظات بنائه، كانت شخصية الأم التي تبث السكنة، كانت شخصية الأم التي تبث الراحة، فأعطت راحة كبيرة، فكان استقبلها زوجة وأما في آن واحد، واستقبل عائشة زوجة وبنتا في آن واحد. ولذلك نقول أنك عند الزواج مع اختلاف السن ربما تغير طريقة الاستقبال وتنوع في طريقة الاستقبال حتى تحقق شيئا من الراحة في التعامل في الحياة الزوجية. ولذلك إذا استقبلتها بروح البنت فإنك تستخدم وسائل أخرى ربما ما اعتادها الناس في ذلك المجتمع. كان يلاعبها صلى الله عليه وسلم، كان يسابقها ويجري معها في الصحراء، يسابقها يدخل عليها وهي تلعب مع العرائس فيبتسم صلى الله عليه وسلم محبة لا استصغارا أو احتقارا كما يفعل بعض الرجال، إنما كان محبة فيها رضوان الله عليها، لأنه كان ينظر إلى بعدها العمري وهو يقيم أفعالها. تطلب النظر إلى الحبشة والسودان وهم يلعبون فيسمح لها تحببا وتلذذا وليس تنازلا يضغط على نفسه، لأنه كان ينظر إلى مزاجها وإلى رغبتها لا إلى طباعه هو صلى الله عليه وسلم وإلى ميولاته. إذن في الحياة الزوجية دائما حينما نفرق في فارق السن هو عامل من العوامل. ولذلك يأتيني أحيانا تساؤلات، وجدت امرأة فاضلة نبيلة أحبها وتحبني لكن سنها أكبر من سني، هل أتزوجها أم لا أتزوجها؟ وهذا ما سأحاول أن أجيب عنه. نواصل حديثنا عن فارق السن في الحياة الزوجية، وتساءلت أن هناك يسألني بعضهم أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري أيها الطبيب، أريد الزواج منها، لكن عندي مشكلة أنها أكبر من سني بسنة أو سنتين، ولذلك أنا متردد في الزواج، هل أتزوجها أم لا؟ أعيد تقييم السؤال، هل هذا السؤال صحيح أم لا؟ فأقول له هذا السؤال ليس صحيحا وناقصا، أين نقص السؤال؟ ما المعطيات الأخرى؟ أعطيتني معطى العمر، ما صفاتها؟ ما صفاتك؟ صفاتك المختلفة الجسمية والروحية والعاطفية والاجتماعية وغيرها من الصفات، ما هي صفاتك أنت أيها الإنسان وما هي صفاتها؟ إذن فارق السن عامل من العوامل. هناك بعض الناس من عنده شخصية الطفل فالأنسب له شخصية الأم حتى ترعاه، وعندنا من الناس من عنده شخصية الأب فالأفضل شخصية الطفلة حتى يرعاها، وليست الطفلة أن عقلها صغير لكن الطفلة في بنيتها النفسية، وهناك شخصية الناضج الذي يأخذ ويعطي، فمن الأفضل الشخصية الناضجة أو البالغة عفوا بعبارة أدق التي تعطي وتأخذ وتعرف كيف تبادل الحب. إذن عند الزواج نقيم فارق السن كأحد العوامل وليس العامل الأكبر. لكن لو كنت فتاة وتقدم لي شاب أصغر مني بسنة أو سنتين، هل أوافق أم لا أوافق؟ أقول ما العوامل الأخرى؟ هذه واحدة التي عندي أنا أيتها الفتاة التي تغطي على هذا الفارق السني. أمر آخر مهم أيضا يجب أن أنتبه إليه، هل هو شخصية حساسة؟ لأن الحساس سيظل يعايرني بفارق السن ويركز التقييم على هذا الشيء وينسى باقية الصفة. إذا كان لزاما على الفتاة المميزة إذا تزوجت رجلا وبدأ يذكر السن والسن مرات عديدة أن تنقل الحوار للصفات الأخرى، أن تنقل الحوار لصفاتها الأخرى الجمالية، العقل، الذكاء، إدارة المنزل، الجانب المادي وغيرها، ويكون فارق السن عاملا من العوامل لا تنكر تعترف به، لكن تجعل التقييم لها كلها بفارق السن الذي ربما يكون سلبيا في مجتمعات دون غيرها. إذن هذه الطريقة التقييمية، وأنا أتأمل فارق السن، نجحت زواجات بفارق السن. إذن أنا كفتاة تقدم لخطبتي رجل أدرس فارق السن، فمثلا لو كنت أنا فتاة صغيرة صاحبة شخصية هستيرية استعراضية أحب المال حبا جما ولا يهمني الجنس مطلقا، فهذه سمات الشخصية الهستيرية، وتقدم عندي رجل ليس صغيرا في السن وعنده المال الكثير وعنده شيء من الضعف الجنسي، هذا الرجل بفارق السن الكبير 20-30 سنة وأيضا بشخصية الأب التي أحتاجها، خصوصا لو كانت يتيمة فقدت حنان الأب تلك البنت وعنده المال الكثير الذي تحب أن تستعرض به، هذا الرجل خير لها من شاب بعمرها له حاجة جنسية كبيرة ربما يزعجها بمطالبه الجنسية التي لا تنتهي في تقييمها لأنها باردة جنسيا، لأن شخصيتها الهستيرية تعيقها من الطلب الجنسي المعتاد فتظن أنه شديد في الجنس وكان رجلا عاديا. ولذلك لو تزوجت رجلا ليس صغيرا في السن 40 وهي 20 لربما كان التوافق عاليا لأنه في هذه المرحلة يتلذذ في إعطائها، يتلذذ في تدليلها، لماذا؟ عنده ضعف جنسي ويخاف أنها تنفر، وهي تتلذذ بالضعف لأنها لا تحب الجنس لأن شخصيتها هستيرية، فهنا تحدث التكامل في الاحتياجات. إذن في لحظات الخطبة كان لزاما علينا أن نعرف ما احتياجات الطرف الآخر وما احتياجاتي أنا، وأبحث إن كانت احتياجاتنا نكمل نقص بعضنا انطلقنا في الحياة الزوجية وكانت ناجحة مهما كان الاختلاف، ما دامت الاحتياجات المتكاملة يمكن أن نعبئها لبعضنا البعض. إذن عند الزواج نبحث في اكتمال الاحتياجات وتكامل الاحتياجات، من الخطأ أن أقول تلك فتاة جميلة، أنا أريد الجمال. ربما تريد الجمال، لكن ربما لك مرادات أخرى، ابحث عن هذه المرادات. ولذا كان لزاما في فترات الخطبة أن تكون فترة استكشاف. لماذا؟ لاحتياجاتي واحتياجات الطرف الآخر. ولذلك ترون أن رجلا راقيا محترما في المجتمع يتزوج راقية محترمة وينفصلون. لماذا؟ لأن احتياجاتهم لم تتكامل. ورجل آخر ربما ليس مبرز اجتماعيا وليس ناجح ومن بسطاء الناس يتزوج امرأة بسيطة وإذا بهم خير الناس، أو حتى رجل بسيط يتزوج امرأة مميزة، أو امرأة يسيرة بسيطة ساذجة أحيانا تتزوج رجلا مميزا وإذا بهم أسعد السعداء. لماذا؟ حينما تتكامل الاحتياجات. كيف نعرف الاحتياجات؟ هناك الاحتواء. إذا عرفنا الاحتواء الذي يقوم على ماذا؟ على أركان الاختيار في الحياة الزوجية. البعد الروحي، ما هو البعد الروحي عند هذا الطرف؟ وما المعاني الدينية عنده وعندي؟ فإن كانت أبعادنا متشابهة، نوع تديننا متقارب ومتشابه، لربما تكاملت احتياجاتنا الروحية. البعد الاجتماعي، هل البعد الاجتماعي متقارب ونتكامل مع بعضنا اجتماعيا؟ هل يرغب بالانتساب لمثل أسرتي وقبيلتي وأنا أرغب بالانتساب أو نيل النسب من مثل أسرته وقبيلته؟ تكامل شيئا من الاحتياجات. الأمر الآخر، البعد الجسدي، هل هذا الجسد يعجبني ذكرا أم أنثى؟ هذا تكامل الاحتياج الجسدي الذي يعقبه الاحتياج الجنسي. ثم بعد ذلك يأتي الاحتياج العاطفي، هل قلبي يخفق لمثل هذا الإنسان أم لا؟ وإذا خفق ننتقل بعده إلى الاحتياج النفسي، هل سمات الشخصية لهذا الإنسان تناسب سماتي الشخصية أم لا؟ حتى يتكامل الاحتياجات. لربما كان حساسا وكنت حساسة، لا ينفع، سنضرب بعضنا البعض. لربما كان مزاجيا وأنا مزاجي، ففهم الطباع الشخصية مطلب أساسي. وهذا هو طرح نبوي جاء في الحديث، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والخلق هنا هي الطباع الشخصية عند ذلك الإنسان، والتي سأفرد لها حلقة كاملة بإذن الله. إذا ما احتياجاتي أنا؟ أنا أحب زوجة ممتازة. ما هي ممتازة؟ كلمة عامة. أحب زوجة طيبة. ما معنى طيبة؟ ما الذي ينقصني؟ ما الذي أريده؟ ما تعريفات الطيب عندي؟ تعريف الطيبة عندي تصب لي الشاي والقهوة دام وتقعد قدامي. طيب، عرفنا هذه وغيرها. حددها بمفردات ودعك من الكلمات العامة. حدديها يا سيدتي بمفردات ودعيك من الكلمات العامة، ثم امزجي هذا بهذا حتى يأتي مولود اسمه الحياة الزوجية تعيش فيها بسكنة. إذا لتحقيق هذا الاحتواء وتحقيق هذا التكامل يجب أن ندرسه قبله، نتكامل قبله ونعرف ما نحتاجه حتى نحقق علاقة السكنة التي تقوم على المودة والرحمة. ومن هنا كان الارتباط يقوم على المودة والرحمة. المودة هي الحب، والرحمة هي التعامل أثناء الخطأ. العلاقة الزوجية تقوم على الإحسان، المودة، والرحمة وهي الغفران أو ظلها الغفران. الإحسان حال الرضا، والغفران حال السخط، أن الإنسان لا يكره مؤمنة إذا كره منها خلق، أو لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها.